أن نتعارف نوع من التعارف بنا وبكم وبالمادة التي سندرسها وبالمفردات المفترض أننا ندرسها لكم، والتي هي متروكة إلى حد كبير للأساتذة. بالنسبة للقضايا الطبية المعاصرة، الحقيقة فيها عدد كبير من الكتب والبحوث والدراسات، وهي بطبيعة الحال في ازدياد. لماذا؟ لأنها قضايا متجددة، وتكاد تكون هذه القضايا بدأت الكتابة فيها وبدأت الكتابة فيها ربما من فترة السبعينات والثمانينات، لكنها اتخذت حيزا كبيرا في فترة التسعينات وفي بداية الألفية الثالثة. هناك رسائل وبحوث كتبت، مؤتمرات عقدت، نوقشت فيها العديد أو نوقش فيها العديد من القضايا، واتخذت فيها قرارات مجمعية وفتاوى صدرت عن جهات الإفتاء المعروفة في العالم الإسلامي، لا سيما مجامع الفقهية في جدة وفي مكة، ودور الإفتاء في كل الدول العربية تقريبا، مجمع البحوث الإسلامية في مصر ونحوها من المجامع. وبالتالي ما كتب فيها قبل سنوات قابل للكتابة والتجدد، لأن هناك مسائل تغيرت وإحصائيات ونحوها. واضح كلامي؟ واضح يا دكتور. جميل. طبعا فيما يتعلق بي أنا شخصيا، أنا كتبت في القضايا الفقهية المعاصرة عدة كتب وعدة بحوث، وإن شاء الله عز وجل أنا أرجح أن أختار لكم مجموعة من القضايا الفقهية الطبية المعاصرة من عدة مؤلفات، وهذا من شأنه أن يثري معلومات الطلاب، ولا أجعلكم تقتصرون على مؤلف واحد لمؤلف واحد. لماذا؟ هذه رؤية من خلال تجربتي الشخصية الأكاديمية في العمل الأكاديمي وفي العمل البحثي. لا ينبغي، أنتم طلاب دكتوراه، لا ينبغي أن نطوعكم لكتاب واحد أو لأستاذ واحد أو لمؤلف واحد، بل أنتم تتعلمون علما بشكل أوسع. والتعليم الأكاديمي الجامعي لا يقوم على فكرة الكتاب الواحد، بل المراجع المتعددة. فعلى سبيل المثال، لو أخذنا قضية من القضايا المعاصرة، وليكن مثلا نوع من أنواع العمليات الجراحية التي تتم في جسم الإنسان، مثلا عملية مثل عملية نقل الأعضاء. نقل الأعضاء هذه تصلح للتدريس عدة محاضرات، لأن في نقل الأعضاء الظاهرية، نقل الأعضاء الداخلية، نقل الأعضاء التناسلية، نقل ونحو ذلك، النقل أثناء الحياة، النقل بعد الوفاة، النقل بإذن، النقل بدون إذن. فنجد مثلا أن قضية مثل قضية نقل الأعضاء يكتنفها أحكام كثيرة جدا جدا، قد تأخذ معنا عدة محاضرات. لو أخذنا مثلا عمليات تتعلق بغشاء البكارة بالنسبة للمرأة، سنجد أيضا، طبعا لا تعتبر محاضرة اليوم يعني أكاديمية بحتة علمية بحتة بقدر ما هي مقدمة ومدخل تفهمون به مغزى ومدلول ومعنى وفحوى القضايا المعاصرة. واضح يا أولاد؟ يعني لا تعتبروا أن الآن بدأنا في موضوع كذا، نحن الآن بدأنا في مدخل عام. هذا المدخل تضمن أن أنا أعطيكم فكرة عما يدور في القضايا المعاصرة. لو أخذنا مثلا عملية مثل عملية غشاء البكارة الخاصة بالنساء، سنجد عمليات تتعلق به، سنجد حالات ردق غشاء البكارة للبنت التي أصيبت في حادث، البنت التي أصيبت والعياذ بالله في يعني بجريمة اغتصاب، البنت التي والعياذ بالله مارست الرذيلة، المرأة المتزوجة التي تفعله من باب الرفاهية ونحو ذلك، سنجد أيضا أن موضوع كهذا يكتنفه حالات عدة. لو أخذنا مثلا مسألة الإجهاض وقلنا على سبيل المثال الإجهاض، ماذا نتكلم في الإجهاض؟ عندنا حالات كثيرة جدا عن الإجهاض، متى يكون ومتى يتم، ما هي أنواعه، متى يسمح متى لا يسمح، ما الضرورات، ما العقوبات، ما الجزاءات. هنا يا أولاد المسألة عبارة عن باب علمي مفتوح، باب علمي مفتوح. هذا الباب في الديات، ولذلك إن شاء الله تعالى المرتقب إن إحنا نعمله إن أنا مثلا سأعطيكم 5 أو 6 قضايا أساسية وأرسل لكم فيها مراجع تتعلق بها، وتكون الدراسة للقضية، تكون الدراسة للقضية مثلا من كتابين أو من 3 كتب، ويجمع الطالب معلوماته من خلال شرحنا مثلا لكتاب منها، ثم تقوم طريقة الشرح بعد ذلك على طريقة استخلاص المعلومة الأساسية من الموضوع من خلال هذين الكتابين أو هذه الكتب 3. هذا منهج. منهج آخر أنا أقول لكم كتاب كذا ونشرح منه، وأطلب منكم أن تتوسعوا في نفس المعلومة من كتب أخرى، ولكن نعتمد كتاب واحد للشرح. أنا أريد أتأكد من شيء لو سمحتم. أنا أمامي الآن مثلا عدد الطلاب، الآن مثلا كيف أعرف عدد الطلاب؟ هذه مسألة إلكترونية. كيف أعرف من معي الآن من الطلاب من حيث العدد مثلا؟ يعني هل أنتم الآن مثلا 5 10 أكثر أقل؟ فأريد مثلا كل واحد فيكم يكتب رسالة كده سريعا، رقم مثلا 1، أعرف أن رقم 1 مثلا طالب، يكتب طالب 1 جميل، أو طالبة 1 جميل، 2 جميل، خلدون، 3 لا يوجد. أنا الآن عندي خلدون، نعم، طالبين فقط، جميل. يبقى الأخت أسماء والأخ خلدون. طبقا للعدد الذي أمامي المفترض، بسم الله، القضايا، طبقا للعدد الذي أمامي يعني أعتقد أن المفترض أن لدينا، بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3. أنا عندي رقم 3 4 5 6 7 8 9. يعني عندي عدد يزيد عن 10 تقريبا، لكن عموما بارك الله في من حضر. طبعا يا دكتور أنا من الإشراف، حضرتك الأخت ليلى، دكتورة ليلى، بقول أنا من الإشراف. 10 طلاب في المجموعة، 12 طلاب في المجموعة، لكن اللي حاضر منهم 1 و2. الأخت زينب، يعني حضرتك من الطالبة معنا أم إدارية يعني مشرفة؟ جميل، مرحبا بك، ستفيدين ونستفيد، يعني ستستفيدي إن شاء الله ونستفيد منك، بارك الله فيك. طيب عموما خير إن شاء الله. كما نقول إحنا سنتفق إن شاء الله خلال يعني قبل المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل، وليكن مثلا في خلال 2 أو 3. أنا سأقوم بإرسال التصنيف المنهج لكم، تقسيمات الموضوعات، وطبعا اختيار الكتب كتاب أو كتابين أو أكثر للتدريس منهم. الحقيقة أنا يعني عندي كتاب يحضرني، طبعا أنا عندي مكتبة كبيرة جدا فيما يتعلق بالجانب الطبي، فيها عدة مؤلفات قديمة وحديثة، وأنا من بين مؤلفاتي أنا الطبية أصلا جراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقه، وهذه تناولت فيها 6 عمليات جراحية، والماستر هذه الماستر رسالة الماجستير، وأحكام الجنايات الخاصة بالتوأم الملتصقة، وهذه تتعلق بالدكتوراه، ولي كتابين آخرين في المجال الطبي، ولي في البحوث منشورة في موسوعة الفقه الطبي وأخلاقيات المهن الصحية، وهذه قرابة 60 بحث تقريبا منشورة في السعودية، وهناك كتب أخرى لأساتذة كبار من الأردن ومن السعودية ومن مصر ومن سوريا ومن غيرها. فإن شاء الله أنا سأحاول أختار لكم أفضل أوسط، لا نقول أصعب ولا نقول الأيسر، سنقول الأوسط إن شاء الله تعالى من الكتب، وأرسلها لكم إن شاء الله على الجروب، ونبدأ إن شاء الله عز وجل الشرح بشكل مركز وفقا للمنهجية إن شاء الله، اعتبارا من المحاضرة القادمة، ولنجعل محاضرتنا هذه الأولى اليوم على سبيل التمهيد أو على سبيل المدخل أو على سبيل المقدمة وعلى سبيل التعارف. فأعطيكم معلومات طبية هامة تتعلق بعلم الطب من حيث أهمية هذا العلم، أهمية هذا العلم في حياة الناس قديما وحديثا، قديما وإيه وحديثا. علم الطب من العلوم القديمة جدا التي تعتبر قدم الإنسان، وهي من العلوم التي تتعلق بالأبدان، علوم تتعلق بالأبدان كما يقول العلماء، علم الطب يتعلق بالأبدان كما أن علم الفقه يتعلق بالأديان. الطب من العلوم التي تدخل في دائرة الأمانات، لأن الطبيب أمين على صحة المريض أو على حالة المريض. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الطب أو جعل هذا العلم مرتبط بحياة الإنسان، يعني قد يؤدي ضعف الطبيب أو خلل الطبيب أو عدم إجادة الطبيب للعمل قد يؤدي إلى إضرار الإنسان، قد يؤدي إلى موت الإنسان. الطب كما يسميه العلماء علم يعرف به حفظ الصحة وبرء المرض، يعني هو علم من خلاله نعرف كيف نحافظ على صحتنا وكيف نشفى من مرضنا. واضح كلامي؟ هناك تعريف آخر للطب بيقول هو ما يحافظ على صحة موجودة وينميها، أو يعمل على إعادة صحة مفقودة ويداويها. والحقيقة هذه التعريفات تعريفات يعني تكاد تكون معاصرة. التعريف الأول موجود في كتاب الإمام المناوي التوقيف على مهمات التعريف، والتعريف الثاني ذكره أحد الأساتذة الأفاضل في أحد المقالات بمجلة الوعي الإسلامي قبل 35 سنة، مجلة إشارة شوال سنة 1405. لو إحنا رجعنا إلى الوراء إلى عصر ابن خلدون مثلا، نجد أنه يضع للطب تعريف طويل في مقدمته، أنه صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح، فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية بعد أن يتبين المرض الذي يخص كل عضو من أعضاء البدن وأسبابها إلى آخره. هذه التعريفات يا أولاد تدلنا في مجملها على قيمة علم الطب وأهميته. الأطباء، الإمام الرازي رحمه الله صاحب كتاب الأغذية والأدوية المفردة من الكتب الطبية القديمة، يعني بيقول إن الأطباء فضلهم بيظهر في الخصال الآتية: إن أهل الملل والأديان اتفقوا على أن صناعتهم صناعة فاضلة، وإن الملوك والعامة اعترفوا بشدة الحاجة إلى الأطباء، وإنهم بيهتموا بإدخال السرور والراحة على غيرهم اللي هو الشفاء، وإنهم بيحاولوا اكتشاف المجهول. هذا الكلام يبين لنا فضل الأطباء، فضل الأطباء. معي تمام؟ واضح الصوت إن شاء الله؟ جميل، جزاكم الله خير. هذا الكلام يبين لنا فضل الأطباء ومكانته، وفضل هذا العلم ومكانته. وكل كتب الطب القديمة العربية اتكلمت عن هذا الأمر. لكن يا أولاد، العمل الطبي مسؤوليته مسؤولية خطيرة، ففيه نفع وفيه ضرر. واهتمت الأمم جميعها بالطبيب، واهتمت بتكريم الطبيب، واهتمت بالعلاج، لأن الأمة إذا سلم بدنها سلمت لها الكثير من الأمور. لأجل هذا اتكلموا عن صفات الطبيب، أخلاقيات الطبيب، شروط العمل في مهنة الطب، الأثر الذي يترتب على ضرر على خطأ الطبيب أو على ضرر الطبيب، الأثر من الناحية الشرعية، من الناحية الجنائية. إحنا في مجتمعنا الحالي كثير من الناس أخذت مهنة الطب أنها مجرد مهنة اكتساب رزق فقط، حتى ولو قامت على المبالغة والاستغلال. هذا طبعا لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول إن الإنسان إذا التزم بهذه المهنة حقق نفعا لنفسه، وحقق ثوابا لنفسه، وحقق نفعا لغيره. على جهة العموم نقول الطب الآن أصبح ضرورة، أصبح مهم، وأصبح من المهم أيضا لك أنت كشخص عادي أن تعرف شيئا من هذه الأحكام. لماذا؟ لأنك حين تقدم على إجراء عملية جراحية معينة أشهرها هذا وفيروها كذا، إذا كانت هذه العملية الشرع يقرها فأنا أعملها، إذا كانت هذه العملية تحقق لي نفعا واضحا فأنا أعملها، لكن إذا كانت هذه العملية لا تضر، لا تحقق نفعا، أو الشرع لا يقرها لكونها مثلا اشتملت على تغيير خلق الله، والقرآن الكريم ينهى عن ذلك، ويذم الذين يغيرون خلق الله كما جاء في سورة النساء على لسان الشيطان وهو يتوعد بني آدم، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يبقى هنا يا أولاد نوزن عمليتنا الجراحية اللي هنعملها بالميزان الشرعي، ليس فقط الميزان الطبي. الميزان الطبي. إذن أنا أحتاج في عملي الطبي، أنا كمريض، أنا أحتاج في عمل الطبي الآن رأي الشرع؟ نعم، فيما يتعلق بعمليات تجميلية مثلا، فيما يتعلق بعمليات إجهاض، فيما يتعلق بعمليات نقل عضو من جسد لجسد، أو نقل عضو في داخل الجسد. ولذلك نشأ علم أو مادة، نشأت مادة القضايا الفقهية المعاصرة في مختلف المجالات، في العبادات موجود قضايا، في المعاملات، في الأنكحة، في القضايا الطبية. طبعا أنا المفترض أنا بخاطب طلاب دكتوراه، صح؟ يعني أنتم الآن أمامي ما هي إلا شهور، لا نقول سنوات، وتكونوا أساتذة أو حاصلين على الدكتوراه مثلي. صحيح أنا يعني كبير في السن، من 14 سنة الدكتوراه مثلا، أو من 15 سنة، لكن في النهاية أنا أخاطب عقليات عالية، لا أخاطب مجرد طلاب صغار أو أولاد أو بنات في سنة أولى كلية أو تانية كلية، لا أنا أخاطب الآن باحثين، والباحث كلما كبر سنه وكلما اتسع مداركه واتسع عقله ظهر فضله وظهرت مكانته العلمية. فإن شاء الله سنحاول في دراستنا إن إحنا لا نكون يعني حرفيين أو ظاهريين أو نصيين لأبعد درجة، بحيث إن إحنا كل ما يهمنا الكتاب صفحة كام من صفحة كام إلى كذا إلى كذا، بقدر ما يهمنا المعلومة التي نتحصل عليها، المعلومة التي تبحث أنت عنها. المسألة الدرجات والتقسيمات هذه الإدارة كده كده أبلغتنا بمقترحها أن الامتحان يكون كذا، ومثلا أعمال السنة كذا وكذا، ومتروك لكل دكتور التعديل في التوزيع بزيادة أو بنقصان أو نحو ذلك في إطار السياسة العامة أو المنهجية العامة للجامعة. بارك الله فيها إن شاء الله وجعلها منارة علمية طيبة، ولكن العبرة كما نقول بأننا نخاطب عقولا كبيرة إن شاء الله عز وجل، سيكون خلال شهور علماء كبار بإذن الله تعالى. هنقول إن إحنا شبه انتهينا أو مش شبه انتهينا، إحنا باقي معنا وقت إن شاء الله نجعل فيه نجعله على سبيل التناقش والأسئلة وطرح الاستفسارات ونحوها إن شاء الله عز وجل في المحاضرة الأولى، حتى لما نبدأ حتى الشرح يكون يعني توافر لدينا عدد لا بأس به من الطلاب، حتى لا نهضم حقهم في مسألة إن عددهم 10 واللي حضر منهم فقط مثلاً 1 أو 2 فقط يعني. تقريباً انتهيت أنا كلامي الآن، وأطلب منكم الآن بقى نبدأ باب حوار أو مناقشة عامة تتعلق مثلاً بأفكار أو مقترحات أو تساؤلات عن القضايا الطبية المعاصرة. تفضل، سواء كان مكتوب أو سؤال منطوق. أنا أسمع أو أنتظر لأقرأ ما. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. حياكم الله فضيلة الدكتور. أخ خلدون، أهلا وسهلا. القضايا الطبية المعاصرة، يعني هل الأحكام الخاصة بها متفق عليها أم مختلف بها عليها؟ لا طبعا يعني الأحكام، تفضل أكمل سؤالك، أكمل سؤالك أنا أسمعها. يعني ما أقصد إنه الأحكام الخاصة بهذه القضايا المعاصرة، هل صدرت فيها فتاوى من مجامع طبية مثلا أو من فتاوى قديمة؟ نعم، انتهيت من السؤال؟ نعم. جميل. الآن القضايا الطبية المعاصرة كما وهو واضح من اسمها أنها معاصرة، اجتهد العلماء المعاصرون من أساتذة وباحثون ومتخصصون، سواء كان على شكل فردي مثلا كبحوث ودراسات، أو على شكل جماعي كمؤتمرات وقرارات مجمعية ونحوها، حتى توصلوا فيها إلى أحكام تلائم عصرنا. بعض هذه الأحكام لم تحسم بشكل كامل، أو نقدر نقول أكثر هذه الأحكام لم تحسم بشكل كامل من الناحية الشرعية، وبعضها وهو يكاد يكون القليل حسم من خلال قرارات مجمعية. القرارات المجمعية ليست ملزمة للناس إلزاما فقهيا أو إلزاما قضائيا أو إلزاما رسميا، بقدر ما هي ملزمة التزاما أدبيا. يعني على سبيل المثال يا أخي الكريم، لو افترضنا جدلا إن مجمع الفقه الإسلامي مثلا في مكة أو مجمع جدة أو مجمع البحوث الإسلامية في مصر أو أي مجمع من المجامع الكبيرة هذه اتفقت قراراته بعد ما عمل ندوة كبيرة واستكتب فيها بحوث وناقش علماء، وقال والله أنا أرى أن نقل الأعضاء باختيار الإنسان في حياته الدنيا جائز، وأقر هذا القرار. هذا القرار ليس ملزما لي أنا كمحمد أو كخلدون إني أأخذ به فيما يتعلق بأمر نفسي، لو أنا سأنقل أعضاء إلي أو سأنقل مني إلى آخر أعضاء. فهمت يا أخي الكريم؟ يعني قرارهم هنا مش ملزم لي، يعني لا يزال في نفسي شيء من إننا كيف أقطع يد إنسان وأضعها ليدي، كيف أخذ قرنية إنسان وأضعها لقرنيتي. إذن هنا هناك مسائل فعلا تم الاتفاق عليها، تم الاتفاق عليها، لكن ليست ملزمة للأشخاص. هناك مسائل كثيرة ما زالت قيد خلاف أو محل خلاف، هنا قد يأخذ فيها المجمع السعودي برأي، ويأخذ فيها المجمع المصري برأي، أو لجنة الإدارة الإفتاء السورية ترى فيها رأي، وترى دار الإفتاء المصرية أو اليمنية أو السعودية رأي آخر. والله هنا في هذه الحالة أنا أنظر نوعا ما، أنا كمريض أو أنا كشخص ممكن ألتزم بفتوى بلدي، ممكن ألتزم بفتوى بلدي ولست مجبرا أنا ألتزم بفتوى البلد الآخر. إذن أخلص من هذا الكلام إلى إيه؟ لا نستطيع القول بأن القضايا الفقهية من المسائل المتفق عليها، لأن هناك يا شيخ خلدون عندنا في حاجة اسمها خلاف مقبول، وحاجة اسمها خلاف مذموم، وحاجة اسمها خلاف سائغ. الخلاف السائغ هو كل ما يتعلق بالقضايا التي لم ينص فيها على أمر، لم ينص فيها بنص شرعي، وليست فيها رؤية واضحة لفقهائنا القدامى، ويدخل في ذلك إيه؟ كل المسائل الفقهية المعاصرة داخلة ضمن الخلاف السائغ. الخلاف إيه؟ السائغ. إذن ليس هناك إجماع أو اتفاق نستطيع البت به في كل القضايا الطبية المعاصرة، بل هناك ما يشبه الاتفاق أو الأكثرية أو الجمهور على بعض القضايا فقط. ثم الكلام بقى الآتي مهم جدا، ثم إيه؟ المجمع الفقهي أقر قرارا من سنة 1995 ميلادية، من 95 إلى الآن ونحن بنتكلم يعني في ربع قرن مثلا الآن يعني 25 سنة، تجددت أمور وظهرت أمور وظهرت أدوية وظهرت علاجات ودراسات ونظريات. فمن حق، لا بل من واجب، من واجب المجمع الفقهي إن هو النهاردة يعيد النظر في قراره اللي أصدره قبل 25 سنة بما يتلائم مع مقتضيات عصرنا والتقدم الطبي العلمي. يعني أرجو أن يكون كلامي اتضح كده، ولا ناقص شيء مثلا لم يتفهمه؟ نعم جزاكم الله خيرا، واضح فضيلة الدكتور. والحقيقة أنا أردت بسؤالي هذا يعني تحريك الدرس ليكون يعني فيها أخذ وعطاء ونستفيد منكم أكثر. هذا مهم جدا، أنا أحب ذلك يعني، ليس لأن ليست نصوص جامدة نلقيها عليكم يعني، أنا أحب في الأسئلة يعني من هذا القبيل. جميل، تفضل لو في سؤال آخر منك أو من الأخت زينب أو بارك الله فيكم جزاكم الله خير. تفضل أنا أستمع. الذي بعده، هل في سؤال؟ بسم الله. الأخت أسماء لا يوجد سؤال. جميل. الأخت زينب. عندك أسئلة أخرى أخ خلدون؟ يعني إن شاء الله ننتظر يعني بدء الدروس، وحقيقة لكل قضية من قضايا الطبية يعني بعض الأسئلة حولها، يعني مسألة التبرع بالأعضاء، مسألة الأخذ من أعضاء المتوفى، مسألة يعني أنا قرأت سابقا في بعض مقررات المجمع الفقهي، المجامع الفقهية حول هذا الموضوع، وإن شاء الله خلال الدروس القادمة يعني نتناقش أو نتحاور في بإذن الله تعالى إن شاء الله عز وجل. هل وقتك يسمح يا دكتور أخ خلدون يعني أنك تكون يعني مسجل للأسماء الطلاب عندك أو شيء، ولا هذا الأمر تقوم به الأخت زينب؟ يعني مسألة أن كان يقول الدكتور جراح والدكتور جريدان، يعني أنا في خدمتكم فضيلة. لا يعني كتجميع من الطلاب يعني مثل الليست كده. أنا عموما الآن الطالب اللي بيرسل لي الكارت بتاعه أو الكارنيه رقم الجامعي أنا بسجله وبعمله داونلود عندي كصورة بحيث يكون العدد واضح. نعم إن شاء الله. يعني أنا مساعد بحث في مواد أخرى وأدخل طيب في هذه المادة أيضا. لا أعانك الله. أنتم الآن وضعكم الآن أنتم مسجلين الرسائل ولا أنتم فقط في برنامج الدراسة ولم تسجلوا؟ أنت مثلا هل أنت مسجل الرسالة ولا غير مسجل؟ الرسالة ليس بعد، يعني لم نسجل رسالة بعد. نعم، وأكيد كذلك نهيت الماجستير، توي نهيت الماجستير، ويعني لم يصدر بطاقة الدكتوراه، لم تصدر لي بعد، فأنتظر صدور البطاقة وأسجل إن شاء الله الرسالة. طيب، هو الآن المحاضرة تسجل الآن كذا؟ أنا أرى ريكوردر كذا مسجل، يظهر أنها مسجلة. نعم، ريكوردينج. خير إن شاء الله. جميل. الأخت أسماء سجلت الدكتوراه وبدأت فيها في أي موضوع؟ يعني خلاص اعتمدت. لا، سجلت المحاضرة. أنا ظننتك سجلتي الدكتوراه، أنت سجلتي المحاضرة. خيرا إن شاء الله. عموما إن شاء الله يعني سنلتقي على خير. هو الموعد الآن عندكم الساعة كم عندكم في الآن في مكة بتوقيت مكة؟ أنتوا طبعا، أنا الساعة الآن عندي اقتربت على 10:00. طبعا التوقيت، فارق التوقيت بيننا وبين أم القرى 5 ساعات كما تعلمون، يعني 6:45. جميل. الأخ خلدون في سوريا صح؟ يعني أنت من سوريا وتقيم في سوريا ولا تقيم في السعودية؟ الآن صلاة المغرب. هو تقريبا الفرق بين أنا من سوريا. نعم، من سوريا، وأقوم في وأقيم في السعودية. هو المنطقة العربية كلها الفرق ما بيننا وبينها من 5 إلى 6 ساعات، يعني بالنسبة للدول العربية 5 ساعات. أين تقيم فضيلة الدكتور؟ أنا في ماليزيا الآن، عندي الساعة يعني منتصف الليل، يعني أنا محاضرتي من 11 إلى 12 ليلا في ماليزيا. ما شاء الله، عانكم. أنا أقيم في ماليزيا وأعمل في كلية الشريعة والقانون، وأنا لي تخصصات، يعني لي بحوث الحمد لله رب العالمين، وأحاول أن أعرفكم بها فيما بعد، يعني على سبيل الاستفادة. يعني بفضل الله عز وجل أنا عندي تقريبا 46 بحث منشورة في حوالي 9 دول أو 8 دول تقريبا، بالإضافة إلى 12 كتابا، من بينها طبعا 4 كتب في الموضوعات، في موضوعات طبية، ماجستير في موضوع طبي جراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقه، هذه سنة 2003 منشورة وطبع يعني في السعودية من زمان. يعني الدكتوراه الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة أنواعها وأحكامها في ضوء الفقه الإسلامي، وهذه منشورة في السعودية أيضا قبل 10 سنوات أو أكثر أو 12 سنة. في كتاب سوائل جسم الإنسان وأحكامه الطبية والفقهية، هذا أيضا منشور في السعودية. في كتاب قضايا طبية واجتماعية تهم الأسرة المسلمة، هذا أيضا منشور في السعودية قبل 8 سنوات أو أكثر، لا قبل 10 سنوات تقريبا، أظن منشور في 2007، حوالي يعني تقريبا حوالي 12 سنة. في كتاب 5 مخطوطات في الطب العربي قمت بتحقيقها، اسمها رسائل ومقالات في العلاج بالفصد، تتعلق بالطب الفصد والحجامة ونحوها، هذه هي المؤلفات الطبية. أما البحوث فبعضها طبي وبعضها سياسة شرعية وبعضها عبادات وبعضها جنايات وبعضها أحوال شخصية وبعضها في علوم القرآن والتفسير، من بينها الموسوعة التي صدرت من خلال 2 شهر، موسوعة التفسير الموضوع للقرآن الكريم في الرياض، وهذه تقريبا 36 مجلد فيها 354 بحث إن شاء الله، ممكن نبقى نرسل لكم اللينك بتاعها. هذه أنا كتبت فيها تقريبا 7 بحوث، فأحمد الله عز وجل على ذلك، وأنصحكم بقدر الاستطاعة أن تستفيدوا مني إن شاء الله عز وجل. ما يتاح لدي من هذه الكتب عندي PDF أمدكم به على سبيل الإهداء لكم والاستفادة، لأن العلم رحم بين أهله. وطبعا أتمنى لكم جميعا في يوم من الأيام إن شاء الله أن تكونوا أساتذة وعلماء كبار بإذن الله تعالى. إن شاء الله، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور ونفع بكم. تخصصكم فقه. نعم، أنا شريعة، التخصص العام شريعة إسلامية سنة 94، الماستر الماجستير فقه 2003، الدكتوراه فقه 2006، وأنا هنا في، وهذا كله من شريعة وقانون القاهرة جامعة الأزهر. أنا أزهري، وهنا أعمل في ماليزيا في شريعة وقانون أيضا، في كلية الشريعة والقانون أيضا، وكنت رئيسا لقسم الفقه قبل فترة، ورئيس مؤتمر دولي كنا عملناه السنة الماضية، وممكن أبقى أرسله لكم مؤتمر في 134 بحث متعدد فيها كثير من البحوث الطبية والفقهية والاقتصادية، وكنت رئيس تحرير مجلة الكلية الشريعة حوالي 6 سنوات. فأنا هنا في ماليزيا الحمد لله رب العالمين، أتمنى لكم جميعا أن تكونوا في مثل مكانتي وأفضل بإذن الله تعالى، رجالا ونساء إن شاء الله. بارك الله فيكم، إلى أن نلتقي على خير إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وأحسن جزاكم الله. الله يبارك فيكم.